بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب جزاء الصيد، ترجمة 7، باب ما يقتل المحرم من الدواب. ورويت لحديث 5 من الدواب: لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العخور. وقفنا عند قوله: كلهن فاسق يقتلن. قيل: فاسق صفة لكل، كلهن فاسق. وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى كل، وقع في رواية مسلم من هذا الوجه: كلها فواسق. وفي رواية معمر التي في بدء الخلق، هنا في الجزء 7 كتاب بدء الخلق: 5 فواسق. قال النووي: هو بإضافة 5 لا بتنوينه، 5 فواسق، يعني 5 من الفواسق. وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، يعني 5 فواسق أو 5 فواسق، يعني بتفرق في الايه، في مسألة القياس. لو قلنا 5 فواسق هيقاس يعني على هذه الخمس، يعني غيرها، يعني من الايه، من الفواسق الأخرى اللي هي المؤذية مثلا أو المحرمة يعني أكلها، فيضاف إلى 5 فواسق. ولو قلنا 5 فواسق هيبقى من ضمن الفواسق 5، فهيبقى إيه، أبعد عن القياس، يعني من ضمن الفواسق هذه 5 المذكورة في الحديث. فيقول: هو بإضافة 5 لا بتنوينه، 5 فواسق. يقول: وجوز ابن دقيق العيد الوجهين: 5 فواسق. وأشار إلى ترجيح الثاني، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص، هذه 5 مخصصة من ضمن الفواسق يقتلن في الحل والحرم، فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم. ورواية التنوين تقتضي وصف 5 بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب، ويؤيده رواية يونس التي في حديث الباب. قال النووي وغيره: تسمية هذه 5 فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، والخروج عن طاعة الله، وذلك المجاهرة بالمعاصي فسق. إنسان بيجاهر بالمعاصي فهذا فسق، أنه خارج عن طاعة الله ويظهر الخروج عن طاعة الله عز وجل. فإن أصل الفسق الخروج لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. وقوله تعالى: ففسق عن أمر رب، أي خرج. وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه عز وجل، فهو خروج مخصوص. وزعم ابن العربي أنه لا يعرف في كلام الجهرية ولا شعرين فاسق يعني بالمعنى الشرعي. وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق، فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، ما يجوزش في الحرم أو للمحرم أنه يقتل الطير مثلا، أو يقتل صيد البر أو الجو، ولكن صيد البحر أحل صيد البحر. ولكن هذه يعني من الدواب لا تدب على الأرض، العقرب والحدأة أو تطير في الجو، يعني والفأرة، يعني هذه خرجت عن حكم غيرها، غيرها لا يقتل وهذه تقتل. يقول: خروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، وقيل في حل أكله، إن كلها أيضا محرمة الأكل، الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور. وقيل الكلب، يعني ليس خاص بالكلب وحده، والكلب والذئب والأسد. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أحد الكافرين أن يسلط الله عز وجل عليه كلبا من كلابه، فسلط عليه أسد فأكله، فأطلق على الأسد كلب. يقول: فقيل خروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، يعني في الحرم، وقيل أو للمحرم، وقيل في حل أكله لقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ثانيا يأكل شيء محرم هذا فسق خروج عن طاعة الله عز وجل، وقيل خروجه عن حكم غيره بالإذاء والإفساد، تجد هذه مفسدة مؤذية فبحسب العلة يضر الحكم، وقيل خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، ومن ثم اختلف أهل الفتوى، فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز يعني قتله للحلال في الحرم، القال بالأول هي هذه محرم يعني غيرها محرم قتله، هذه يجوز يعني قتلها، فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل، ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد، وقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه قيل له لما قيل للفأرة فويسقة، تصغير يعني فاسق، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت، فأشبهت المفسدين والفساق الذين يحرقون البيوت، فسماها الفويسقة لذلك، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة يعني من الإيمان المصباح لتحرق بها البيت، فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق، ويرجح القول الأخير والله أعلم. قول يقتلن في الحرم، تقدم في رواية نافع بلفظ ليس على المحرم في قتلهن جناح، وعرف بذلك أن لا إثم في قتله على المحرم ولا في الحرم، ويجوز ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال، فإذا كانت تقتل في الحرم فمن باب أولى في الحلال أو للغير المحرم، لأن المحرم يبقى له ضوابط معينة ممنوع من أشياء معينة، وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل صريحا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بلوض يقتلن في الحل والحرم، ما فيش إشكال في الحل ولكن الحرم، ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو الإحرام، فهو بالجواز أولى من باب الأولى، يعني زي مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا كان لا يجوز للابن أن يقول لوالديه أف فبالأولى لا يضربهم ولا يشتمهم مثلا، فهذا قياس الأولى، فإذا كان يحرم أن يقول أف فأن يضرب الوالدين أو أحدهما أو يشتمهم من باب أولى محرم. ثم إنه ليس في نفي الجناح وكذلك الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ أمر، وكذا في طريق معمر والأبي عوانة من طريق بن نمير عن هشام عن أبيه بلفظ ليقتل المحرم، وظهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة. وروى البزار من طريق أبي رافع قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا فإذا هي عقرب فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم، لكن هذه الأمور وردت يعني بعد الحظر، زي فإذا حللتم فاصطادوا، يعني الصيد البر يعني عند الإحرام محرم وكان مباح قبل ذلك، فبيرجع إلى الأمر الأول، زي فإذا طعمتم فإيه فانتشروا، أو فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلما يكون في يعني أمر يعني بعد حظر فبيعود للحكم الأول قبل الحظر، فإذا كان المحرم لا يجوز له أن يقتل يعني صيد البر وصيد الجو وهو محرم، وكان هذا الأمر مباحا له قبل هذا الحظر، لما يأتي أمر بعد الحظر يدل على الرجوع إلى الحكم الأول، فيكون والحكم الأول أنه كان مباح، مباح له أن مش واجب عليه أن هو يعني يصطاد ويقتل يعني الصيد البر والجو. يقول روى البزار من طريق أبي رافع قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا فإذا هي عقرب فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأ للمحرم، لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب ولا للندب، لأنه يعني لو أمر ما فيش يعني مش إباحة بعد حظر فبيبقى أدنى درجات الأمر الندب الاستحباب يعني، وظهر الأمر الوجوب، ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع أذن، يعني أذن في قتل هؤلاء الخمس. أخرجه مسلم النسائي عن خطيب عنه، لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: خمس قتلهن حلال للمحرم. قوله الغراب أو الذي الخمس الغراب. زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم: الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، يعني من الغربان، يعني في ظهره أو بطنه بياض يرحمكم الله. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكى ابن المنذر وغيره. ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، وهي قضية حمل المطلق على المقيد، زي في تحرير الرقبة مطلقة مثلا سواء كان مسلمة أو غير مسلمة، ويأتي رقبة مؤمنة بمعنى مسلمة فيحمل المطلق على المقيد. فيقول هنا: هل يحمل المطلق على المقيد لو في رواية فيها الغراب الأبقع؟ ودي رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية الغراب مطلقة، فهل تحمل على الرواية المقيدة؟ وأجاب ابن بطال بأن هذه زيادة لا تصح، لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس، وقد شذ بذلك. قال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن خدامة: الروايات المطلقة أصح. يقول الحافظ: وفي هذا التعليل نظر، أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم. أي إسناد في شعبة، يعني يقولون شعبة زي المصفة، يعني لو في عن عنعنة مدلس فهي محمولة على السماع، لأنه كان لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرح فيه بالسماع. وكان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال سمعت، يعني أو حدثنا أو أخبرنا، يعني كتبت، إلا لو قال عن لا يكتب عنه. فهذا الحديث يعني فيه من طريق شعبة. يقول: أما دعوة التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة. بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وفي تصريح أيضا في رواية أن شعبة فعلا أن قتادة سمع هذا الحديث، يعني من سعيد بن مسيب، فانتفت تهمة التدليس. أما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ. وكذلك هنا: نعم، قال ابن خدامة: يتحق بالأبقع ما شركه في الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل حبة من ذلك، ويقال له غراب الزرع، ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقى ما عدا من الغربان ملتحقا بالأبقع، ومنها الغداف على الصحيح في الروضة بخلاف التصحيح الرافعي. وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين، والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع. غراب البين هو الغراب الأبقع، سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض، فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح. طبعا هذا يحتاج إلى ثبوت، يعني هذا الخبر، يعني فلعله في الإسرائيليات. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فكانوا إذا نعب مرتين قالوا آذن بشر، وإذا نعب ثلاثا الصوت بتاع صوت الغراب الأبقع قالوا آذن بخير، فأبطل الإسلام ذلك، يعني هذا لا عنده علم بالخير ولا بالشر. كما كان التطير، كانوا يقذفون الطير بحجر، فإن طار يمينا تيمموا أو تيمنوا، وإن طار شمالا تشاءموا. فأبدلنا الله جل خير من ذلك، وهو الاستخارة. وكان ابن عباس إذا سمع غراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع، لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا. وكذا استثناه ابن خدامة، وما أظن فيه خلافا، إن المحرم لو بيأكل الجيف واللحوم، أما الذي يأكل الحب فهذا زي الحمام وزي اللي هو الطير الذي يؤكل يعني لحمه. وكذا استثناء ابن خدامة، وما أظن فيه خلافا. وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح، حيث قال فيه: ويرمى الغراب ولا يقتله. وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام، إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا، أنه لو رمى غراب فأدما يعني أنزل منه الدم فعليه الجزاء، جزاء الصيد يعني. فهذا لم يتابع عليه، ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأ، هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئ بالأذى، وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شاس لا فرق وفاقا للجمهور يعني بين الصغير والكبير أو أنه يبتدئ بالأذى. ومن أنواع الغراب الأعصم، هو الذي في رجله أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم، وحكمه حكم الأبقع أنه يقتل في الحل والحرب. ومنها العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه زي عق العقوق الوالدين، اللي هو بيخرج عن طاعتهم أو يؤذيهم مثلا، فهذا لأنه يعق فراخه ويتركهم فسمي العقوق. وقيل سمي بذلك أنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشائم به أيضا. وقع في فتاوى قاضي خان الحنفي من خرج لسفر فسمع صوت العقوق فرجع كفر، يعني لا تشائم. وحكم حكم الأبقع على الصحيح. وقيل حكم غراب الزرع أنه لا يقتل في الحرم أن يؤكل لحمه. وقال أحمد إن أكل الجيف وإلا فلا بأس. قوله والحدأ بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد، والحدأ بغير مد. وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا. وقع في رواية كشميني في حديث عائشة الحدأ بزيادة هاء بلفظ الواحدة وليست للتأنيث، بل هي كالهاء في التمرة، يعني أصلية يعني. وحكى الأزري فيها حدوة أو حدوة بواو بدل الهمزة، وسيأتي في بدء الخلق من حديثهما من حديثها بلفظ الحدية بضم أوله وتشديد التحتانية اللي هي الياء، الحدية مقصور يعني بدون أي همزة. ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبي قال قال قاسم بن ثابت الوجه فيه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم. وقيل هي لغة حجازية، وغيرهم يقول حدية. وقد تقدم ذكرها في الكلام على الغراب. ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين، وقد مضى لها ذكر في الصلاة قصة صاحبة الوشاح اللي هي المرأة التي كانت يعني أسلمت وكانت تقول إن يوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني، حديث في البخاري. الوشاح تقريبا زي شرب أو شيء بيجعل على الإيه، كانت اتهمت به تقول ففتشوا حتى فتشوا قبولها، يعني يبحثون عن الوشاح، فأتت الحدأ فألقت به، فبان إنها يعني كانت يعني مظلومة، فكانت دائما تقول ويوم الوشاح. يقول تنبيه يلتبس بالحدأ بالحدأ الحدأ بفتح أوله، الحدأ بفتح أوله فأس له رأسان. قوله العقرب ويلتبس بالنسبة للإيه اللفظ نفسه الحدأ والحدأ. قوله العقرب يبقى ذكرنا الغراب والحدأ وهذا الإيه العقرب الثالث من الإيه الفواسق، هذا اللفظ للذكر والأنثى عقرب أو عقربة. وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم. قال صاحب المحكم ويقال إن عينها في ظهرها وإنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك، ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب ومن جمعهما، والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاختصار وبين حكمهما معا حيث جمع. قال ابن منذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، أن هذا مؤذي يعني مفيش إيه. وقال نافع لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيها، وفي رواية ومن يشك فيها، مع أن الحية مش مذكورة. وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة عن طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقال لا يقتل محرم الحية ولا العقرب. قالوا من حجتهما أنه من هوام الأرض فيلزم من أباح قتله مثل ذلك من سائر الهوام، وهذا اعتلال لا معنى له. نعم عند الملكية خلاف قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. قول والفأر يقول بهمزة ساكنة فأر، ويجوز فيها التسهيل الفار، ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي، فإنه قال فيها جزاء، يعني جزاء الصيد، يعني إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذر قال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول، يعني أن إبراهيم النخعي من مدرسة الرأي في الكوفة، يعني قالوا أن في الفأر جزاء الصيد، وطبعا بنحسن الظن بالعلماء أنهم ما وصل إبراهيم النخعي هذا الحديث. يقول وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد وقليل الإمام مالك لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، أنه وصل له حاجات قليلة فبيرد الباقي، ولا أحسن اتباع لها من الشعبي لكثرة ما سمع. أن الشعبي كلاهم من أهل الكوفة، ولكن الشعبي سمع كثيرا وعنده علم كثير وأحاديث مسندة، فلذلك يعني أتبع للسنة، وإبراهيم النخعي لقلة الأثر التي عنده فبيفتي بأشياء وتظهر السنن، يعني خلاف ما أفتى به. فعن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للأثر من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي لكثرة ما سمع. ونقل ابن شاس عن الملكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى، والفأر أنواع منها الجرذ، جرذ بوزن عمر، والخلد، وفأرة الإبل، وفأرة المسك، وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء. وسيأتي في الأدب كتاب الأدب إطلاق الفويسقة يعني عليها من حديث جابر، وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد، وقيل إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح والله أعلم. وهذا أيضا يحتاج إلى تحقيق، يعني فكل هذه الزيادات التي لم ترد في القص القرآني، لم تكن في القرآن ولا في صحيح السنة، تجدها غالبا في الإسرائيليات. قوله والكلب العقور، الكلب معروف والأنثى كلبة، والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح، كأعبد وعباد وعبيد أو عبيد، وفي الكلب بهيمة وسبعية كأنه يعني بهيمية وسبعية كأنه ركب، وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه، وفيه من اختفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره. وقيل إن أول من اتخذه الحراسة نوح عليه السلام، وقد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة، ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله. واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكوني عقورا مفهوم أو لا، يعني كلب غير العقور لا يجوز أكله، ولا كل الكلاب سواء كان عقور أو غير عقور. فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد، وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوا عن الكلب العقور فقال وأي كلب أعقر من الحية، وطبعا بعيد الحية يعني، ولكن يقاس على الكلب الذئب والأسد والثعلب. وقال زفر المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاص، وقال مالك الموطأ كل ما عقر الناس وعاد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور، يعني هو بيعدوا على الناس وبيؤذي الناس. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان هو قول الجمهور، هو الكلب يدخل فيه الأسد والذئب والفهد. وقال أبو حنيف المراد بالكلب هنا الكلب خاص ولا يتحق به في هذا الحكم سوى الذئب، واحتج أبو عبيد للجمهور اللي هو قياس الأسد والنمر والفهد والذئب على الكلب، وقوله اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، وحديث حسن أخرجه الحاكم، دخل الأسد يشمهم حتى وقف على الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكله أو أكل رأسه. يقول وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبي واحتج بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتق من اسم الكلب فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاويه الحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصخر وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة، وكذلك يخص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته هو الذئب، وتعقب برد الاتفاق بأن مخالفين أجازوا قتل كل ما عدا وافترس فيدخل فيه الصقر وغيره، بل موضوع قال يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله. واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، وقع في الأم للشافعي الجواز. واختلف كلام النووي فقال في السبع من شرح في البيع من شرح المهذب كتاب البيوع لا خلاف يعني بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب أنه غير محترم، وقال في الحج يكره قتله كراهة تنزيه، وهذا اختلاف شديد. وعلى كراهة قتله اختصر الرافعي وتبعه في الروضة وزاد أنها كراهة تنزيه والله أعلم، ده كلام الشافعية. وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحب، إلا أنهم اختلفوا في المعنى. يعني كان سؤل يعني من أئمة الحرم على الإيه اللي في بيته نمل مثلا يؤذي، أو البراغيث أو هذه الأشياء غير منصوص عليها ولكنها مؤذية يعني، فقالوا تقتل يعني حتى في الحرم للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، فأي شيء يؤذي فيقتل يعني حتى لو كان في الحرم، فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. يقول وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم، إلا أنهم اختلفوا في المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذن، وهذه قضية مذهب مالك، وقيل لكونها مما لا يؤكل فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذه قضية مذهب الشافعي، وقد قسم هو أصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة، قسم يستحب يعني قتله كالخمس اللي هي منصوص عليها في شافعي خلاف وما في معناها مما يؤذي، وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه، وهو قسمان ما يحصل منه نفع وضرر، فيباح لما فيه من منفعة للصياد ولا يكره لما فيه من العدوان، وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم، والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. يقول وخلف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلى أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها، وتعقب بظهور المعنى في الخمس هو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا ظهر فيه المنصوص عليه تعدي الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى كما وافقوا عليه في مسائل الربا قلب دقيق العيد، والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق والخروج عن الحد، وأما التعليل بحرمة الأكثر في إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق انتهى. وقال غيره راجع إلى تفسير الفسق، فمن فسر بأنه خروج عن بقية الحيوان بالأذى علل بذلك، ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به، وقال من علل بالأذى أنواع الأذى المختلفة كأنه نبه بالعقرب إلى ما يشاركه في الأذى باللث ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور، وبالفار على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس اللي بيقول عليها العرس يعني كابن عرس، وبالغراب والحدى على ما يشاركها بالاختطاف كالصقر وطبعا النسر يعني أيضا مشابه، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد. وقال من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها، والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. تكملة نقل الرفعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص ولا يجب ردها على صاحبها، ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى، فليتأمل واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، لأن يكون فاسق قتل إنسان وذهب للحرم يحتمي بالحرم يجوز أيضا أن يقتل قياسا على هذه الفواسق مما يلتحق بها في المعنى، فليتأمل واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، أن إباحة قتل هذه الأشياء معللة بالفسق والقاتل فاسق فيقتل، بل هو أولى، لأن فسق المذكورات طبيعي، والمكلفة إذا ارتكبت الفسق هاتك لحرمة نفسه، لعل المكلف يعني إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فأولى بإقامة مقتضى الفسق عليه، إقامة الحد عليه. وأشار ابن خير عيد إلى أنه بحث قابل للنزاع، وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.